في كتاب التوحيد وسبب ذكر هذا الكتاب هو أن الكهان يتوصلون للغيب من طريق خفي كالسحر، فربما وقعوا في الكفر الأكبر المخرج من الملة. وأيضا أن كثيرا ممن يبتلى بالسحر يذهب إلى هؤلاء الكهان، وأيضا أن كثيرا ممن يبتلى بالسحر يذهب إلى هؤلاء الكهان. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من التغليظ، بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من التغليظ. هذا شيخ سبيل ولا لا؟ نشوفه بعيد. طيب، جزاك الله خير. إذن هذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن، الكهان جمع كاهن، وهو كل ما يخبر عن المغيبات، كل من يخبر عن المغيبات هو كاهن. وعادة هؤلاء يخبرون عن مغيبات في المستقبل، وقد يطلق على المغيبات مغيبات نسبية ومغيبات مطلقة، مغيبات نسبية ومغيبات مطلقة. فهذا يدل على أن الغيب على ضربين، الغيب على ضربين. الضرب الأول غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، فمن صدق به فهو كافر، من صدق بذلك الغيب المطلق فهو كافر، ومن أخبر به كفر أيضا، ومن أخبر به كفر أيضا. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، لأنه كذب القرآن. فالله عز وجل قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والضرب الثاني غيب نسبي، غيب نسبي، كمن يعلم بعض الأمور بقرائنها ودلائلها، كمن يعلم بعض الأمور بقرائنها ودلائلها ويجهل البعض، ويجهل البعض. مثل ماذا؟ مثل السرقة. السارق يعلم أين وضع ذلك المسروق، لكن من سرق عنه لا يعلم، فهذا غيب نسبي، هذا غيب نسبي. هذا الغيب النسبي تكلم فيه بعض العلماء فقال أنه من تكلم به كفر، لأنه من علم المغيبات، لأنه من علم المغيبات. ونقول الأفضل أننا نقول لا ينبغي أن يقال أنه كفر أكبر، بل هو كفر دون كفر. لا ينبغي أن يقال هذا كفر أكبر، بل هو كفر دون كفر. لماذا؟ لأنه استدل على ذلك الأمر المغيب بعلامات، بعلامات مثل النجوم أحيانا ونحو ذلك كما سيأتي. فذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعة أدلة في هذا الباب. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فسأله عن شيء عندكم فصدقه؟ وين إبراهيم؟ ابحث لنا في مسلم يا شيخ. مسلم ليس فيه فصدقه، وهذا له معنى، هذا له أثر. مسلم ليس عنده فصدقه، تأكد يا شيخ إبراهيم، أو اللي عنده مكتبة يسمونها المكتبة الشاملة يبحث في مسلم فقط هل فيه فصدقه. الذي نحفظ أنه ليس فيه فصدقه. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وتأكد برضو من يوما، هي ليلة أو يوما؟ هي وش عندكم الآن؟ نسختكم فيها فصدقة؟ نعم ليلة في مسلم بدل يوم ليلة وصدقه ما فيه، هذا عند مسلم. إذن سجل دون فصدقه ليست في مسلم، ليست في مسلم. وهذا قد يكون ورد من النساخ، أو قد يكون سبق لسان من المؤلف، يعني يقع هذا. أو قد يكون هناك بعض النسخ عند مسلم. أذكر كنا جالسين مع الشيخ خالد الهويسي المحدث، فتكلمنا عن مسألة وحديث لم يرده مالك، الشيخ قال رواه مالك في موطئه، فذكرنا غير موجود في الموطأ. قال: النسخة التي عندكم هي نسخة يحيى بن يحيى الليثي، وهذه وردت في نسخة أخرى ذكرها الشيخ لكن نسيت. فهذا يدل على أنه قد يكون في نسخة، لكن المحفوظ أنها ليست في مسلم فصدقه. ولماذا أنا أؤكد على هذا؟ لأنه سيأتي معنا بيان كل من ذهب إلى عراف، كل من ذهب إلى عراف، من أتى العراف فصدقه، من أتى العراف لم يصدقه، من أتى العراف ليكشف حقيقة أمره. إذن سجل ليس في مسلم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء. شيء هنا نكرة تشمل كل شيء، جاءت في هذا السياق نكرة لتشمل كل شيء، يعني تسأل هذا العراف عن أي شيء، فإن هذا الأمر لا يجوز، فإن هذا الأمر لا يجوز. تسأله عن أي شيء، عن أي شيء من أمور المغيبات، يعني ما يأتي إنسان يقول: أنا ذهبت إلى العرافة بسأل وش اسمك أنت، هذا يختلف. لكن نقصد أنه أتى ليسأله عن أمر مغيب، فإن هذا الإتيان محرم، وسيأتي بيانه أحكام الذهاب إلى العرافين، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، أي أي شيء، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 ليلة، هذه عند مسلم شيخ. إذن أيضا عدل عند مسلم ليلة، ولا تمسح يوما. أنتم إيش عندكم؟ الدريقان مكتوب فصدقه، ما يخالف، حتى الدريقان ما في بأس، ما في إنسان معصوم. احنا قلنا مسلم، لا مسلم أعظم. طيب، قلنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي أن الله عز وجل يحبط أجر صلاة 40 ليلة، أي أن الله يحبط أجر صلاة 40 ليلة. ولا يعني هذا أنها تسقط عنه الصلاة، يعني ما يصلي، لا، الصلاة واجبة، ومع ذلك يسقط عنه أجر تلك الصلوات خلال 40 ليلة، مما يدل على ماذا؟ على عظم جرم ذلك الإثم الذي ارتكبه هذا الآتي لذلك العراف. نعم، لا، المقصود إذا قيل 40 ليلة مقصود بها صلوات الليل والنهار. أي نعم، الليل والنهار. إذن معنى لم تقبل له صلاة، أي يحبط الله عز وجل أجر صلاة 40 ليلة، وهذا لا يسقط عنه الصلاة، وإنما تجب على هذا الإنسان أن يصلي. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً فصدقه. هنا قال فصدقه كما جاء عند أبي داود أبي داود وغيره في السنة. قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند فيه ضعف، بسند فيه ضعف، لكنه يقوى بالشواهد، يقوى بالشواهد، وهذا يسمونه حديث حسن بشواهده، حسن بشواهده. لكن ما نوع الكفر فقد كفر بما أنزل على محمد؟ يحتمل أن يكون هذا الكفر المطلق، ويحتمل أن يكون كفر دون كفر، يعني الكفر الأصغر. فكيف نفرق؟ نقول إذا كان أخبر عن الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله فصدقه بذلك فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وإذا كان للغيب النسبي فهو كفر أصغر. نعيد الضابط، قلنا في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد يحتمل أن يكون كفرا أكبر، ويحتمل أن يكون كفر دون كفر. إذا قيل كفر دون كفر يعني كفر أصغر، متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر؟ قالوا إذا أخبر بأمر من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله فصدقه فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة، وإذا أخبر عن غيب نسبي فهذا كفر أصغر أو كفر دون كفر. يبقى عندنا مسألة الإتيان إلى الكهان. نقول إتيان العراف أو الكاهن لا يخلو من ثلاثة أمور، لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأتيه سائلا ومصدقا له، أن يأتيه سائلا ومصدقا له فهذا كافر يحبط الله عز وجل عنه أجر 40 ليلة، أجر صلاة 40 ليلة. لا، خلنا الآن نأتي عن حكم الإتيان فقط، قضية النسبي ما النسبي هذا قلنا كفر أو كفر أصغر، لكن هذا بشكل عام، يعني هذا لو أتاه وفي غيب نسبي نقول هذا يحبط أيضا أجر 40 صلاة، 40 ليلة، صلاة 40 ليلة. الأمر الثاني أن يأتيه سائلا غير مصدقا له، أن يأتيه سائلا غير مصدقا له هذا لا يكفر، لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويحرم أيضا أجر صلاة 40 ليلة، ويحرم أيضا أجر صلاة 40 ليلة لارتكابه المعصية. نعم، نعيد الثاني، خلنا نعيد الأول. الأول أن يأتيه سائلا ومصدقا، ومصدقا هذا يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. الإتيان الثاني أن يأتيه سائلا غير مصدق فهذا يحرم أجر صلاة 40 ليلة، يحرم أجر صلاة 40 ليلة، وهو بذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثالث أن يأتيه مختبرا أو كاشفا لأمره، مختبرا أو كاشفا لأمره فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأما كاشفا لأمره فربما قد يكون واجب، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أعظم المنكرات. طيب ما الدليل على أن من أتى هذا الكاهن مختبرا أنه لا بأس به؟ احنا قلنا إذا أصدرنا حكم، جيد هذا بشكل عام، لكن عندنا دليل أخص من هذا. نقول قصة حديث ابن الصياد لما كثر عليه الحديث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذا، وأنه يدعي علم الغيب، وأنه يدعي أنه الدجال إلى آخره. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يتختله، يريد أن ينظر إلى أمره. فلما رأته أمه قامت تصيح بصوتها، قالت هذا محمد، يعني حتى ينتبه هو، فانتبه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ابن صياد، قال أخبرني ما في قلبي، أخبرني ما في قلبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضمر في قلبه الدخان، فقال هو الدخ. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره فوقع على إسته، فقال لن تعدو قدرك يا عدو الله، اخسأ لن تعدو قدرك يا عدو الله. كأنه أراد أن يأتي بشيء مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضمر في صدره. فهذا فيه اختبار، هذا فيه اختبار لهذا الشخص الذي كان يدعي أنه يعلم بعض الأمور المغيب في المغيبات، فاختبره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، إذا أراد الإنسان أن يختبره أو يكشف أمره فهذا لا بأس به، بل كشف الأمر قد يكون من الأمر بالمعروف. نعم، أي ما في بأس، مثل أعمال الهيئة ليتحققوا من أمره ونحو ذلك حتى يتم القبض عليه، هذا ما فيه بأس، هذا لا بأس به. إذن هذه أنواع أو أحكام الإتيان إلى العراف أو الكاهن. ثم قال وللأربعة والحاكم، أي رواه الأربعة، الأربعة من هم؟ نعم، لا لا لا، ليس المقصود الأربعة. نعم نعم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا هو الغالب، هذا تقسيم ابن حجر رحمه الله، وهذا هو الغالب إذا قيل الأربعة. وإذا قالوا الخمسة، ها نضيف من؟ نضيف مسلم. وإذا قالوا الستة، مسلم والبخاري، جيد. أي نعم. ثم قال هو والحاكم، وللأربعة والحاكم، الحاكم صاحب المستدرك. وقال ذكر الحديث، وهذا الحديث عند عند لفظ الحاكم، هذا الحديث لفظ الحاكم. وقال صحيح على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنتم عندكم هذه مكتوبة؟ مكتوب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن بعض النسخ لم يذكر فيها هذا. وهذا الحديث رواه الأربعة، ورواه أحمد والبيهقي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال من أتى عرافا أو كاهنا، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعراف في الغالب هو الذي يخبر عن الغيب النسبي، في الغالب هو الذي يخبر عن الغيب النسبي، وسيأتي بيان ذلك أكثر. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، الحديث السابق عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا من تطير، تطير أي تشاعم، أي تشاعم، أو تطير له، أي من تشاءم لأجله، من تشاءم له أو لأجله. وقوله ليس منا هذا نفي للإيمان الكامل، نفي للإيمان الكامل الواجب، نفي للإيمان الكامل الواجب، فيكون من وقع في هذه الأمور وقع في حرام، وقع في حرام. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن، يعني ذهب إلى الكهان، أو تكهن له، أي أرسل شخصا إلى كاهن فصدقه، أرسل شخصا إلى كاهن فصدقه، أو سحر، سواء قام هو بالسحر بفعله أو سحر له، أرسل من يفعل له سحرا لأمر هو يطلبه. ثم قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. وهذا أيضا كما سبق في إتيان الكاهن وتصديقه عند سؤاله. ثم قال: رواه البزار بإسناد جيد، وهذا يدل على اهتمام المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث. ثم قال: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، يعني روى في الطبراني في الأوسط إلى قوله أو سحر أو سحر له، وهذا الإسناد قال إسناد حسن، لكن الصحيح أنه إسناد ضعيف، إسناد ضعيف لكن يتقوى بما قبله من أحاديث. ثم قال: قال البغوي رحمه الله تعالى صاحب التفسير: العراف، إلا هذا صاحب مسند، قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها. شوف، قال بمقدمات يستدل بها، يدل على أن هذا إيش، غيب مطلق ولا غيب نسبي؟ هذا هو الغيب النسبي، هذا هو الغيب النسبي الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وهذا كان يفعل قديما، أحيانا يأتي شخص ويقول يرسم في الأرض، يسمونه الرمال، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، أو يقرأ في فنجان أو في الكف أو نحو ذلك، أو يقول جيب لي أثر. لا لا لا لا، هذا غير، هذا غير، هذا اللي يعرفون بأثر الأقدام هذا غير، هذه يسمونها القافة. القافة يختلف، يعني القافة يعرف أثر القدم هذه أنه رجل أو امرأة، أنه كبير أو صغير، أنه يعني أحيانا بعضهم يأتي بشيء أخص من هذا وأدق منه، لكن هذا غير. القافة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم، ويؤتي الله عز وجل بعض خلقه ملكة في هذا. ثم قال: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل أي العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، ويجوز أن يقول المغيبات. ثم وقيل الذي يخبر عما في الضمير، الذي يخبر عما في الضمير. تلاحظون أن كلها يعني تدور على بعض، العراف هو نفس الكاهن الذي يخبر كذا وكذا. ثم قال أبو العباس أيضا، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، قال: العراف اسم للكاهن والمنجم الذي يستدل عن طريق النجوم، والرمال الذي يعرف عن طريق الرمال يخط في الأرض، ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يعني ذكر أنهم كلهم هذا يسمى عراف، يسمى كاهن، يسمى رمال، منجم ونحو ذلك. طيب لماذا اختلفت هذه الأسماء؟ لماذا اختلفت هذه الأسماء وكثرت؟ قالوا: لاختلاف الطرق التي يتوصل فيها الإنسان إلى معرفة المغيبات. المنجم عن طريق النجوم، الرمال عن طريق الرمل، الكهانة عن طريق التكهن والتخمين، العراف عن طريق بعض القرائن والمقدمات التي يستدل بها لمعرفة ذلك الأمر المغيب. ثم قال: وقال ابن عباس الصحابي حبر هذه الأمة، قال ابن عباس هذا في السنن الكبرى بإسناد صحيح، قال في قوم يكتبون أبا جاد، يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، فقال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يكتبون أبا جاد، هذه حروف مقطعة على صفة معلومة، حروف مقطعة على صفة معلومة عندهم، ويسمى عند هؤلاء أهل المعرفة يسمى بعلم الحرف. علم الحرف، أحرف يربطون بها أعداد، إذا ورد حرف العين يعني رقم خمسة، رقم الراء يعني رقم كذا ونحو ذلك، فيربطونها بأرقام ليتوصلوا إلى أمر مغيب في المستقبل فيخبرون به. وهذه أحيانا يفعلونها بعض المنجمين، أنت في نجم كذا ونجم كذا، ويبدون يلعبون بمثل هذه الرموز فيقعون في الكهانة، يقعون في أمر الكهانة. شو اسمها؟ أو مثلا الأبراج، وهذا أمر أيضا يقعون فيه، يعني في خطأ كبير، من ولد في هذا البرج فإنه يكون سعيد وأنه يكون، هذه من أمور المغيبات. قال ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي ليس له نصيب من الأجر يوم القيامة. وهذا يبين أن هذا العمل من الكفر، أن هذا العمل من الكفر، أن هذا العمل من الكفر. كيف يكون من الكفر؟ هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ مثل ما ذكرنا لكم، إن كان يخبر عن أمر من الغيب المطلق فإنه كفر أكبر، وإن كان الغيب النسبي فإنه كفر أصغر. ثم قال فيه مسائل. لا مو بالشكل هذا. اي احنا قلنا اذا كان يخبر عن غيب مطلق، غيب لا يعلمه الا الله، فهذا كفر اكبر. والاخر اذا كان يخبر عن غيب نسبي فهذا بحسب اخباره، فقد يكون كفر دون كفر، يعني كفر اصغر. وهذا يختلف عن حكم الاتيان، هذا يختلف عن حكم الاتيان. الاتيان مثل ما ذكرنا لكم في الثلاثة الطرق أو الأمور. ثم قال فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. كيف لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن؟ نعم لأن القرآن أخبر، قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن الله أخبر بأنه ما أحد يعلم الغيب، فهذا يخبر عن الغيب، فهذا خالف فكذب للقرآن، فهو حاله كحال مكذب للقرآن، وأيضا مكذب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيّن ذلك. الثانية التصريح بأنه كفر. نعم. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبجا. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. الكاهن يخبر عن أمور مغيبة في المستقبل، والعراف يخبر عن أمور بإشارات وبمقدمات يستدل بها على المغيبات، وكلهم يدورون حول دائرة واحدة وهي الإخبار عن المغيبات، الإخبار عن المغيبات. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا